مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون والحمد لله.